والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا، الله، أجمل حاجة لما تعرف سكة كلمة ربنا، العظمة كلها ان لسانك يبقى سهل عليه ان انت تعرف تقول كلمة يا رب. انا عاوزك بصراحة يعني تسألني وتقول لي يا سلام، هي صعبة يعني؟ صعبة يعني ان انا اقول كلمة يا رب؟ وانا هرد عليك واقول لك ايوة طبعا صعبة جدا، صعبة جدا جدا جدا جدا. قول لي لا مش صعبة، ده الموضوع كله ان انت هتحرك عضلة اللسان وتقول يا رب. الجواب مني اقول لك طب وليه ما بنسمعهاش من كل الناس لما هي سهلة؟ المسألة مش مسألة ان اللسان يتحرك ويقول يا رب، المسألة ان العبد يعترف بفقره، يعترف بحاجته، يعترف بضرورة هو فيها لله جل وعلا، فينزل فاقته بربه، ينزل حاجته بربه. مش اي حد موفق ان هو يقول يا رب، اللهم اجعلنا منه. عشان كده بقول لك هل انت ممن سهل عليهم مناجاة الله؟ سهل عليك ان انت لما تكون عيان تحط ايدك على مكان التعب وتقول يا رب وترقي نفسك؟ سهل عليك ان انت لما تقع في مشكلة تلاقي نفسك قمت متوضي بسرعة وقمت واقف على المصلية قلت الله اكبر وقعدت تقول يا رب؟ ماليش غيرك، ابات واصحى في خيرك، ما تحوجنيش لغيرك. هل سهل عليك وانت بتفتح الشقة قمت قايل دعاء دخول بيتك، وانت خارج قلت دعاء الخروج قبل ما تنام؟ ده كله كلمة يا رب. قبل ما تنام قلت اذكار النوم، لما صحيت قلت اذكار الاستيقاظ، دي اسمها كلها يا رب. لما اصبحت قلت اذكار الصباح، لما امسيت قلت اذكار المساء، دي كلها اسمها يا رب. والذين يقولون ربنا، نادوا ربنا وقالوا ايه؟ هب لنا، هب لنا، تعبدوا لله جل وعلا باسمه الوهاب الذي يعطي بغير حساب، والذي إذا أعطى أدهش بعطائه، لأنه لا يملك ملكه مثله، لا ينازعه في ملكه غيره، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، سكن لتلك العيون، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عشان كده بقولك إذا أردت الراحة اغفر بذات الدين، لا تبحث عن الجميلة، لا تبحث عن الحسيبة، لا تبحث عن النسيبة، لا تبحث عن ذات المال، كل ده حلال، كل ده جائز، إنما إياك أن تأخذها وهي ليست ذات دين. الأصل الأول في الزوجة أن تكون ذات دين، أن تكون إنسانة دينة، إنسانة تقف على حدود الله جل وعلا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، الذرية، صلاح الذرية. عارف لو ربنا أشقاك بعيل فاسد نكد عليك عشتك، كل شوية حد جاي يشتكي لك، كل شوية حد جاي يقول لك ابنك عمل كذا، ابنك شتمني، ابنك ضربني، ابنك كسر لي إزاز العربية، طب انت ازاي هتقر عينك؟ عشان كده بنقول لك ابنك ده هو رأس مالك، ابنك ده هو تجارتك، ابنك ده هو أعظم مشروع في حياتك. خد بإيد ابنك لربنا سبحانه وتعالى، خد بإيد زوجتك لربنا سبحانه وتعالى، اوعى تبقى غشاش لرعيتك، ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولو مفيش فيك خير لزوجتك وخير لعيالك انك تاخدهم لربنا سبحانه وتعالى، مش هيبقى فيك خير لنفسك. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، ترتيب عجيب قوي، واجعلنا للمتقين اماما. اراد هؤلاء حين سألوا ربهم ان يكونوا ائمة، ائمة مش ائمة عاديين، ده أئمة للمتقين. الله، أمال إيه العجب في كده؟ اسمع، وكأنه لا يكون الإنسان إماما إلا إذا حصل له هذا الأمان الاجتماعي، ان يبقى بيته بيت مستقر، ان ربنا يصلح حاله ويصلح باله بزوجة هادية تعينه على طاعة ربنا، ما هيش سرينة اسعاف عمالة منكدة عليه. طب المسكين هيصلي ازاي؟ طب هيخرج ازاي يخطب وهو سايب بلوى في البيت عمالة تولوله وعمالة تندبله وعمالة تشتكيل وعمالة وعمالة هيجيب منين؟ يجيب منين؟ الامام الاعمش كان بيقول: كنت احفظ الحديث ثم اعود فاذا بالجارية تتلقاني وتقول قد نفد الدقيق، الدقيق خلص. يقول فانسى الحديث الذي جمع. ساعة ما تقابلني وتقول لي ما فيش عيش في البيت انسى الحديث اللي انا حفظته. طب لما يكون انسان ربنا ابتلاه بهذه البلوى في البيت كيف سيصبح اماما؟ لذلك نقول للمرأة: اتق الله في زوجك، وفري لزوجك المناخ الطيب حتى يكون عبدا صالحا. مش ان هو يقف يصلي يقعد يفتكر الهموم اللي انت مشيلها له. او ان كنفس الكلام نقوله للراجل: ما تنكدش على مراتك، انها بدل ما تسجد وتدعي ربنا ليك تدعي عليك. انما يكون العبد اماما اذا حصل له هذا الامان الاجتماعي. ركز معايا، عشان كده بقول لك دور على الزوجة الصالحة. اتجوزت وقعت خلاص، انما صلاحها بيد الله جل وعلا. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وفي الاول وفي الاخر كل هذه ارزاق من الله جل وعلا، وكلنا في دنيا ابتلاء. ما تعلقش عليها بقى وتقول ايه ايوه انا كده مش رايح السكه دي. لا، هتمشي في السكه دي بالمجاهده والصبر والدعاء والافتقار الى الله جل وعلا. اسال الله تعالى ان يصلح لنا زوجاتنا وان يصلح لنا ذرياتنا. يلا ندعي الدعاء تاني: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.